العظام المصرف من الشرف وبعد إخوة الكرام، تتمة للكلام على هذا الباب أطلنا فيه النفس جدا، هو باب الوضوء من النوم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب سنن أبي داود باب الوضوء من الدم. الوضوء من النوم، احنا انتهينا من الدم. نعم، باب الوضوء من النوم. نعم. حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين يعني اشهر من على العلم، ابن معين قريب الامام احمد. يحيى بن معين قال: ترك لي خلف لي ابي الف الف درهم فانفقته عن بدره ابيه لهذا العلم، علم الرجال، وهو قدار الدنيا مع احمد بن حنبل، ثقه ثبت امين صدوق حوض للناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحناد بن السري. حناد بن السري هو شيخ اصحاب الكتب السته من الثقات الالباب، مقرونا بيحيى بن معين. وعثمان بن ابي شيبه. اخو ابي بكر بن ابي شيبه، وهو من الثقات الالباب، قيل عنه انه لم يحفظ القران، وكذب ذلك الامام الذهبي، لكن هو في الحديث ثقه. عن عبد السلام بن حرب. عبد السلام بن حرب هو ابو بكر الكوفي. ثقة ثبت أنكر عليه بعض أهل الكوفة بعض أحرمه من الأحاديث، لكن هو بجملة ثقة ثبت. وهذا لفظ يحيى، وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدلاني. يعني عن سلام حرب عن أبي خالد الدلاني. أبو خالد الدلاني ويزيد، يزيد أبو خالد الدلاني. الكلام فيه كثير، حق أن العلماء تكلموا في يزيد أبو خالد الدلاني، منهم من ضعفه ومنهم من وثقه. قال ابن معين ليس به بأس، وقال أبو حاتم، قال أبو حاتم صدوق، وصدوق عند أبي حاتم تصريف. أبو حاتم قال عن مسلم صدوق، والنسائي قال ثقة، ولما النسائي يقول عن راوي ثقة عد عليه بالنواجذ، لأن النسائي من المتشددين في الجرح والتعديل. وقال أحمد لا يتابع على بعض حديثه، إذن هذا من الإمام أحمد ليس تضعيفا وليس توثيقا تاما. ليس ضعيفا، وهذا هو اعدل ما يقال في يزيد الدلاني. قال لا يتابع على بعض الاحاديث، يعني يخالف الثقات في بعض الاحاديث، وهذه دلاله انه ينزل منهج الصحه الى الحسن، وهذا عدل في النظر، وانت تعلم ان الامام احمد كان من المعتدلين. وايضا قال ابن سعد ضعفه وقال منكر الحديث. ابن سعد قال منكر الحديث، اما ابن حبان فافحش فيه القول. قال كان كثير الخطا فاحش الوهم يخالف الثقات لا يجوز الاحتجاج به. ابن حبان هنا جمع بين المتناقضين، يعني شديد جدا في الجرح، متساهل جدا في التوثيق. شديد جدا في الجرح، متساهل جدا في التوثيق. والحق بان القول العدل في يزيد ابو خالد الدلاني، القول الحق العدل فيه انه لا ينزل حديثه عن درجه الحسن ولا يعتقد الصحه، فانه يخالف الثقات، فهو الحق انه لا، اذا انفرد يقف العلماء في قبوله او رده. اذا انفرد يقف العلماء في قبوله او رده، وسنرى انه هنا قد وهم وهما فاحشا، ولذلك الامام احمد انكر جدا عليه هذا الحديث، وهذا من الاحاديث التي قال فيها احمد انه لا يتابع يعني يخالف الثقات في ذلك، وياتي بما ينكر عليه. نعم. عن قتاده. قتاده تعرفون قتاده ندعامه السدوسي، قتاده يعني صاعقة الحفظ من أئمة أهل السنة الجماعة، كان حافظا ثقة ثابتة، وإن كان يقول بالإرجاء، كان يقول بالقدر، كان يقول بالقصف معروفة سهلة جدا، كان يقول بالقدر، لكن الذهبي ولا نعمة ما يقول الذهبي، قال ومثل ذلك يغمر في بحر حسنات على ما فعل، حافظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن قتادة، وقتادة روى له الجماعة. عن أبي العالية. هنا لا تعلم هنا الان يزيد عن قتاده عن ابي العاليه، التابعون يروي بعضهم عن بعض، فابو قتاده يروي عن ابي العاليه، اولا قتاده مدرس وقد عن ابي العاليه، هذه علل، سنبين الحديث هذا له علل اربعه، هم يقول علل خمس، قتاده مدرس وقد عن بل وقد قال ابو داود تصريحا كما استقر انت انه لم يسمع من ابي العاليه الا اربعه حديث، اتفق العلماء على ذلك، وليس منها هذا الحديث. نعم. أبو العالية. أبو العالية هو من؟ يحيى. الله أكبر. اسمه رفيع. أبو العلية اسمه أبو العلية. أبو العلية معروف جدا في مسألة مهمة جدا. ما هي المسألة؟ المسألة البصيرة فيه حديث قعقاع والأمر الآخر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ أبو العلية الذي قال بأن الصلاة على من الله على النبي هو الثناء الحسن، الثناء الحسن، والجمهور يرون أن الصلاة هي الرحمة، وكان الحق معهم لأن الله قد قارن بين الصلاة وبين الرحمة. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وهنا الأصل في العطف المغايرة، إذن الصلاة غير الرحمة. أبو العلية قال الصلاة الثناء الحسن، مختلف عن الرحمة. مفهوم؟ أبو العلية رفيع ثقة ثابت، ولكنه يرسل عن علي كثيرا. عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. وقلنا كثيرا بأنه قد كان له الجلد والصبر في طلب العلم، وترك الأنصاري الذي حكى عليه ذلك، وذهب يطلب العلم عند أبي وعند زيد بن ثابت وعند أبي هريرة، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة، رواه جماعة. طبعا الحديث هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، العلل كثيرة في هذا الحديث تبين ضعف هذا الحديث. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت، فقال إنما الوضوء والوضوء على إنما الوضوء الوضوء الوضوء الضبط أنا عندي لا مختلف لا خطأ. نعم. فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. زاد عثمان وعماد نعم. فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصلهم نعم. نعم. صحيح قال أبو داود صحيح. ده ضعيف ضعيف. جبت صحيح منين؟ ده من عندك أنا ولا برضه ضبط الناس؟ تفضل. قال أبو داود قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه إلا أبو داود. حكم على الحديث، وهذه خلة. لا تلد أبو داود يعني كثيرا ما يعقب الحكم على الحديث، لكنه بين أنه ضمن كتابه الصحيح والحسن والحسن لغيره أيضا كما بين في رسالته إلى مكة. نعم. هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدلاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبي. نعم. وقال شعبة إنما سمع قتادة عن أبي العالية أربعة أحاديث. طبعا إذا قال لك شعبة هذا إن شعبة الذي قال كفيتكم تدريس ثلاثة وذكر منها قتادة. نعم. حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر يونس بن متى يعني لا تفضلون على يونس بن متى. نعم. وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عمر القضاة ثلاثة اثنان في النار واحد وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون منهم عمر قال في الرواية قال وأرضاهم عندي عمر أن الإنسان نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس وأرضاهم عندي عمر. قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الدناني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له، فقال ما ليزيد الدناني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث. طيب الذي بعده ختاما للباب. شيخ أنا حديث ابن عمر في الصلاة أنا أذكره الآن كتاب ليس ما حصلت الخلاف بين عمر و لا حديث ابن عباس ليس حديث ابن عمر. حدثنا هو كان يرفع عليه حذر من كبير. حدثنا حيوة بن شريح المصري وثقة ابن درع الدقيق وحيوة بن شريح الحمصي أما حيوة بن شريح الحمصي ترجم له البخاري ومات فيه جرح ولا تعديل، وترجم له وترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. هو الإمام أحمد شاكر من المتأخرين يرى أن السكوت توثيق، يرى سكوت البخاري وابن جرح وابن أبي حاتم توثيقا له وليس التوثيق، لكن ذكره ابن حبان في الثقات. ذكر ابن حبان له في الثقات وسكوت البخاري وسكوت ابن أبي حاتم يمكن أن يعدل الرجل بعض الشيء، لكن الذكر حتى هو لم يوثقه، صحيح انه مجهول، صحيح انه مجهول، لكن يمكن ان يقال بانه يمشى حديثه لعدم جرح البخاري وابن ابي حاتم فيه. نعم. في اخرين قالوا حدثنا بقيه طبعا كل هذا من الشاميين، كل هذا شامي. بقيه بن الوليد، بقيه بن الوليد وان كان يعني صدوقا وان كان ثقه لكنه كثير التدليس، بل سيء التدليس، لان تدليس بقيه وتدليس تسوية، لذلك ضربوا به الأمثال، قالوا حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقي. يعني المسألة أنه يسقط الضعيف بين ثقتين، لذلك بعض المحققين حتى من المتأخرين يقولون حديث الوليد بن مسلم أو بقية بن الوليد حديث المدرس الذي يدرس تدليس التسوية لا يقبل منه إلا التصريح في عامة الإسلام، يعني من فوقه إلى نهاية السنة لابد من التصريح، لأنه لا يؤمن أنه يعنعن فيما في فوقه. نعم. عن الوضني بن عطاء. عن الوضين. عن الوضني. الوضين، أنا ما أعرف أحد اسمه الوضني، هو الوضين. الوضين بن عطاء، الوضين بن عطاء الكلام فيه كثير، وبعضهم أيضا ضعفه، بعضهم ضعفه، والبعض الآخر قد حسن الوضين، تكلم فيه ووثقه صراحة ابن معين وغير معين وثق الوضين. نعم، يعني عامة حديثه يقول، حديثه يقول الوضين وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم وورجح انه ثقه. عن محفوظ بن علقمة. عن محفوظ بن علقمة ثقة يرسل عن سلمان الفارسي، قد وثقه أحمد بن معين وأيضا وثقه ابن حبان في الثقات. عن عبد الرحمن بن عائل. عن عبد الرحمن بن عائل من كبار التابعين ومن سادات الناس، يعني هو بعضهم اختلف فيه صحابي ام لا، وليس بصحابي، وثقه النسائي وغيره. عن علي بن ابي طالب. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه من الخلفاء الراشدين الاربعه، رابع الخلفاء الراشدين، وهو من افضل الناس، بل هو افضل الناس بعد الثلاث، وترتيب الفضل كترتيب الخلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا اتعجب بعض الفضلاء يقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الخلفاء الراشدين، عجب عجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم سنتي وسنتي الخلفاء الراشدين الذين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طيب أين من هم الخلفاء الراشدون؟ من تولى أمره؟ من تولى عموما يعني، لا صحيح الخلفاء الراشدون هم الأربعة، ومن سار على نهجهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة إلى ما شاء الله، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم ملك، قال ملك عضوز، ثم ملك إيش؟ جبل، ثم خلافة على منهاج النبوة. خذ هذا الحديث وحديث آخر عن سبيله، قال النبي صلى الله عليه وسلم النبوة نبوة الرحمة ثم خلافة 30 سنة على منهاج النبوة، 30 سنة عدت تجد خلافة أبي بكر عمر عثمان علي 6 أشهر حسن، هذه الخلافة الراشدة، خلافة الراشدة وصفوها أنها على منهاج النبوة، أنها على منهاج النبوة، لأنه قال ثم ملك، إذا وقف الخلافة إلى الأربعة هذه. يبقى إذا هذه الخلافة الراشدة، وعلي بن أبي طالب الخلفاء الراشدين هو من أعلم الناس بالقضاء، من أعلم الناس بالقضاء والتفسير رضي الله عنه وأرضاه، وهو زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وهو أبو الحسن والحسين، الإنسان يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، تزكية أعلى مما تكون هنا، وهو زوج فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء الساهي العينان، فمن وكاء سهل العينان، وكاء السهل، نعم العينان، نعم، فمن نام فليتوضأ. والخطاب يقول السهل الدبر، فالحق ان هذا الوقاء هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. طيب الحديث الاول حديث قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس ان السلام سجد فنام فنفخ، وانه بعد ذلك يعني سأله يعني انت نمت وصليت ولم تتوضا، فاجابه انما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي رواية أنه إذا اطلع استرخت مباصره أيضا يعلم. هذا الحديث معلوم، هذا الحديث لا يصح، بل هو لا يصح أن يقال فيه ضعيف، هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. وأفضل ما قال فيه ما قال ابن داود أنه حديث منكر، وذلك استعظمه الإمام أحمد. والعلل فيه أربعة، العلل الأولى يزيد بن خالد الدلاني، وهذا الذي يعصب تعصب به الجناية، هذا الذي تعصب به الجناية، علة الإسناد هنا يزيد أبو خالد الدلاني مختلف فيه، تكلمت عنه صحيح؟ قلت وصفه بعضهم ضعفه بعضهم، حتى أفحش فيه ابن حبان القول وقال لا يجوز الاحتجاج به، وأعد الأقوال فيه ما قاله أحمد أنه لا يتابع على بعض الحديث، لا يتابع على بعض. إذا العلة الأولى يزيد أبو خالد الدلاني، إذا انفرد مثله لا يقبل، يخالف يخالف، إذا انفرد مثله لا يقبل. فكيف إذا خالف؟ أبو خالد الدلالي خالف كل أصحاب قتادة الذين صاحبوا قتادة ولازموه وحفظوا عنه، خالف أصحاب قتادة، وهذه دلالة على ضعفه، دلالة على ضعفه. لا أخف لأننا إيه؟ لا هو واضح عندك، فقط أنك مشغل بعلم الحديث، البقية موتى. لو أردت أن ترى من يقرأ على الآخر فاتحة أو ياسين أعدد لك. ماذا فهمت؟ لا فهمت. شو؟ صدر الباب ها؟ ها؟ وبعدين خلق خلق. هو يخلق مرره. إيش نفعل؟ إيش اللي فهمته أنا؟ دلالي ضعيف. دلالي ضعيف. لأنه كان يتكلم بني. يتكلم بكلام لا لا لا يحسنه. لأنه يدخل فيما لا يعنيه. صحيح ولا لا؟ يخالف أصحاب قتادة. يخالف أصحاب قتادة. لو ايش ايش ايش فيه؟ لا وايش فيه؟ ثقة. وهو ثقة. لا هو ضعيف، كيف يكون ثقة وضعيف؟ هو دخل الرابعة. هو ثقة، والثقة والعلماء. النحاة يكون صدوق ثقة. يقول لا يتابع على بعض الحديث، يعني وثقة أيضا. ابن حبان هو الذي قطع. كما قال حاتم. ما في أي شيء. صريح والصراحة مهمة جدا. ولا أي شيء. ما في أي شيء. يبقى سيب الناس نمشي. يعني أنا خلاص انتهى. وعيد كل شيء. ما لا بس في هذا. نبدأ بالعلل. حديث هذا فيه علل أربعة. وتعصب علل الإسناد في يزيد أبو خالد الدلاني. أتفضل. دروس شوف اهو الان بيعاتبني انا بس بالداخل، ما قلنا نعمل دروس المصطلح ما ايش فهمت؟ لا تخاف، نحن قلنا سننتهي من الاصول وندخل في المصطلح. لو كان اخطاء لا كلام صعب. هي هو ضعيف هنا أبو داود شيخ هذا خلف جاي علة خفية. طيب أنا نقول الآن هو في علة أربعة، العلة علة الإسناد ثلاثة، علة الإسناد الأولى وهي التي يعصب بها الجناية يزيد أبو خالد الدلاني، هو لا يتابع على حديث، والصحيح أنه ليس بالثقة الذي يمكن أن يقبل تفرده ويخالف الثقات، جيد؟ فما بالك انه خالف اصحابه قتاله، خالف، ولذلك استعظم هذا الحديث من عند احمد وانتهره انتهر على داود. يعني ابو داود يروي الحديث اقول الان ابو داود بسنده. طيب خلاص ماشي يحيى بن معين هات مع طبعا عندك في النادي بن السري عثمان بن ابي شيبه خلاص، والرابع عن عبد السلام عن عبد السلام نحر. عبد السلام بن ابي حرب بن حرب ما يهم عن يزيد نخال الدلالي، ما هو ابو خالد ابو خالد عن قتاده. طيب عن ابي العاليه عن ابن عباس ماشي. هذا منكر الحديث، هذا الحديث حديث منكر. لا هو علاج. جيد. إذا نظرت هذه ثقة أثبات. جيد. ثقة يزيد مختلف فيه. وهو الذي تحصل به الجناية. نزله تحت. العلم أكبر علم. يزيد مختلف في توثيقه. أصح الأقوال فيه أنه لا يتابع على بعض الحديث. هذا منهم. لما قتادة له أصحاب كثر يرون عنه. طيب لم يروا هذا الحرف. هذا خالفهم. تعلمون الشيخ لما يعد مجلس التحديث والذين هم على حرص شديد على مجلسه هم أصحابه يتكلمون معه يجيد يجيئون معه. طيب يحفظون حديثه وحروفه. لما يأتي رجل ليس ملازما وليس متقنا كأصحاب قتادة فيخالفه. هذا معناه إيه؟ أنه جلس دائما. أنه جلس دائما صحيح. وأنه أخطأ ولم يضبط اللفظ ولم يحفظه. إذن العلة هنا يزيد يخالف وخالف كل أصحاب قتادة. هذه العلة الأولى. العلة الثانية. هذه العلة الأولى مخالفة. شيخ أصحاب قتادة رأوا شيء من هذا يعني. نعم على حديث ابن عباس بما هو في الصحيحين بدون السؤال. ما بدون السؤال نفسنا حديث ابن عباس سنأتي به. الثاني هنا قتادة. قتادة العلة الثانية لم يسمع من أبي علي من أبي علي إلا أربعة أحاديث. جيد. يبقى العلة الثانية قتادة مدلس وعن عن. وتأكدنا أيضا أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي العالي. أبي العالي لما كيف تأكدنا أنس كيف تأكدنا أنه لم يسمع نص الأئمة أنه لم يسمع منه الأربعة أحاديث. لأن الأئمة نص على ذلك أنه لم يسمع إلا أربعة حديث. إلا أربعة أحاديث ليس منها هذا الحديث. الحديث طيب العلة الثالثة. العلة الثالثة بذلك أبو العلي أيضا يرسل. أبو العلي يرسل عن الصحابة يرسل. لكن لا نستطيع أن نقول أنه لم يسمع من من ابن عباس. جيد. العلة الرابعة بقى وهي المهمة جدا ألا وهي علة المتن. نكارة. ما هي؟ مخالفة ما في الصحيحين. وما الذي في الصحيحين؟ الحديث دون السؤال. فاللفظ المنكر في هذا الحديث انه ان ابن عباس سأل سلم انت صليت ولم تتوضا انت صليت ولم تتوضا فقال انما الوضوء على من نام مضطجعا. اصل الحديث ان ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونه فعلمت ان سلم يقوم من الليل فأخذت الماء الوضوء فجهزت الوضوء للنمسلة فقام فقال من وضع هذا؟ قال ابن عباس أنا يا رسول الله. فاحتضنه النمسلة ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذني من أذني فنقلني إلى يميني فصلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم أوتر بواحد يعني صلى 13 ركعة. وهل بعضهم يمولوا على ما الفجر ليس بصحيح 13 ركعة ذلك القيام الليل نقول المسنون 11 و 13 ركعة. قال ثم جاء الفجر فنام النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ وكان إذا نام نفخ ما ينام نفسهم يهوى طبيعة بشرية هيدلع بشرية نفسهم وكان إذا نام نفخ فجاءه بلال فآذنه بالصلاة فقام بالصلاة ولم يتوضأ وسكت. ماذا تفعل هذا هذه يعني بحين ماذا تفعل أخر الحديث ما خلاص انظر هنا انتهى الموضوع فقال صلى ولم يتوضا ولم يذكر فيه. قال انت فعلت ولم تتوضا يا رسول الله؟ فقال له انما الوضوء على من نام مضطرب. فالحديث ضعيف، حديث معلوم منكر، هذا الحديث منكر لم يصح. ومع ذلك من فقه هذا الحديث قد استدل به العلماء الذين يقولون بان النوم ليس ناقضا الا اذا كان على هيئه خاصه، بان النوم ليس ناقضا الا على هيئه خاصه. وما هي الهيئه الخاصه؟ قال اذا نام مضطجعا، اذا نام مضطجعا. وطبعا في الحديث فيه النكار ايضا، انه قال فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله، لانه اذا اضطجع استرخت مفاصله، فيعني كان سبيلا الى خروج الريح. وهذه فيها دلاله ايضا لحجه العلماء الذين يقولون بان النوم ليس في ذاته ناقض، ليس ناقضا، ليس ناقضا في ذاته، بل هو مظنة خروج الريح. قال وتتمكن بذلك اذا كان مضطجعا. ثم ختم بحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، العينان، قال وكاء السهل العينان، فمن نام فليتوضا فيتوضا. هذا وجوب له الان، من نام فليتوضا. وهذا طبعا كما قلنا الخطابي قد السهل هو الدبر، والعينان هي وكاء الدبر، فاذا نام المرء استرخت مفاصله ويمكن الا يشعر بانه يخرج الريح. الغرض المقصود قالوا هذه دلاله انه ناقض، لا سيما ان النبي قال من نام فليتوضا. هذا الحديث استدل به بعض العلماء ايضا على ان النوم ناقض، على ان النوم ناقض. هنا ناتي لختام الباب بان نتكلم عن المذاهب، تسعه مذاهب. وانا طبعا تسعه مذاهب انا ساتعبكم بها، انا اجملها في كم؟ في ثلاث او اسرد التسعه، ما رايكم؟ اسرد التسعه وفصل الثلاث. جميل. اسرد التسعه، توكل على الله، اسرد التسعه. والله هذه يعني قصه قلتها والله، الناس ماتوا في قول واحد. التسعه كثيره. أنا تسعة كثيرة، القطار يتوقف، صحيح؟ طيب التسعة ما رأيك إذا جعلنا التسعة في ثلاثة؟ ثلاثة جيد. الضعيف من الركب. وأنا لن طبعا ليس هذا إخلال، لا الثالث هذا سأتيكم ببقية الأقوال. الأقوال في النوم ناقض أم لا، ثلاث أقوال. القول الأول ليس بناقض مطلقا. النوم ليس حتى لو كان يغط وطيطا. النوم ليس بناقض مطلقا، نام بعد بعيدا، كل واحد ينام بالليل ويذهب يصلي، يذهب يصلي طالما نام على وضوء له ان يصلي الفجر ايش؟ بوضوء العشاء الذي نام به. قال النوم ليس ناقضا مطلقا، واستدل على ذلك باحاديث كثيره. من هذه الاحاديث حديث الباب، ان حديث انس كانوا ينامون تخفق رؤوسهم، قال ويصلون ولا يتوضؤون. واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال فنام الانسان فنفخ، وكان اذا نام نفخ، ثم اذنه بلال بالصلاه فقام فصلى ولم يتوضا. قال هذه فيها دلاله ان النوم ليس ناقضا مطلقا، وهذا من اضعف الاقوال. هذا القول من اضعف الاقوال، وهذا يعني قاله بعض العلماء. القول الثاني النوم ناقض مطلقا، وهذا طبعا من الشافعيه من اختاره هو المزني. النظري اختار من شفاهي هذا القول انه ناقض مطلقا، نوم ناقض مطلقا. واستدل على ذلك باحاديث صراحه وهي قويه. حديث علي بن ابي طالب العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضا، قال امر ظاهر الامر الوجوب. واستدل على ذلك ايضا بحديث صفوان بن عفان، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان ننزع خفافنا في سفر ثلاث ايام بلياليهن. تسكت ولا ما تعرفش تسكت؟ طيب اذا نسكت انت واهب وايضا عطلتنا. غفر الله، انا اريد امشي عشان التسع اخوان اضمهم. انت قلت العينان وكاس السهم. العينان وكاس السهم هو حديث هكذا عامل فيك ايه؟ هات عصايه، يبقى لازم تقف طول الدرس، لازم تقف. وكاس السهم عنا. طب ايش بقى الفرق بينهم اخويا؟ ايه انا ما هو يا ليبيا هكذا ساموت انا، اذا كان هذه العقول في ليبيا هكذا يبقى لازم اتصرف. الان العينان وكأسه وكأسه العينان، ما الفرق؟ سين والف. قم كل واحد قم، ما الفرق بينهم؟ لا فرق. قم الفرق في اللفظ. اصبر، شوف يتراجع الان، ما الفرق بينهم؟ أنا ما فهمت المسألة أصلاً. والله الإمام الناحي الإمام سيقف قلب من الأمام بما فهمت. رحمني. لا قل نعم ولا وأنا لا أفهم أنا. أنا أعرف أنت أنا كنت صريحاً لو تخونك أنت أموت من صراحتك هذه الحاصل أنا قلت أن حديث علينا أبي طالب قلت العنان وكاء السهل قال لما؟ قال وكاء السهل عنان هو قرأ اللفظ هنا وكاء السهل العنان هو في رواية أخرى العنان وكاء السهل هو الآن بيكون الأخطاء الآن ما فرق بينهما؟ لا فرق لا الهولندي قال لا فرق الجزائري لا فرق اللفظ المعنى واحد ماذا افعل معك الغرض المقصود طالب طيب خلاص اذا ركزنا وتفضلنا عقبتك واذا سهلنا طب لحظه بالله عليك انا صالح انت كن صادقا عدلا بالله عليك له ان اتكلم في هذا لا هل هذا التركيز بالله عليك ده التركيز يمرره ويسكت فيه خالص ما اتكلمت ده أنا عدم تركيز منك لأنك ما عرفت أنه هو السوام ده طعف سيء طعف سيء طيب المهم خلينا في القول الثاني القول الثاني أنه ينقض مطلقا بحديث أن الطالب أنه وكاء السهل أو وكاء السهل على قول ليبي وكاء السهل عين فإذا نام لأن في رواية أخرى قال عينه وكاء السهل فإذا نام استطلق الوكاء هل في رواية أخرى وصفان بن عسال قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان ننزع خفافنا سفرا يعني لانه ثلاث ايام بلادهن الا من جنابه الا من جنابه يعني ننزع الخفاف من جنابه لابد من الغسل قال لكن من نوم لكن من بول او غائط او نوم يعني ثلاث يعني ما امرنا ان ننزع الخفاف من بول او غائط او نوم وجه الدلاله هنا ايش؟ النوم اقترن دلاله الاقتران وجود دلالة الاقتران بأنه قارن النوم مع دور الغلط وهنا اسمه رد المختلف فيه إلى المتفق عليه المختلف فيه هو والمتفق عليه البول ناقض الغلط ناقض إذا قال لما قارنه بما هو متفق عليه دل على أنه ناقض بارك 18 وزوج لا معك لا يعني في التسعة المربعات السبعة يبقى جيد إذا هذه من الأدلة التي استدلوا بها على أن النوم على أن النوم ناقضون هذا مطلقا القول الثالث التفصيل اللي هو في التسعة يعني القول الثالث التفصيل وهذا التفصيل التفريق بين كثير النوم وقليل النوم وهذا قول الزهري وهو قول هذا الراعي مالك التفصيل بين قليل النوم وكثير النوم تعبى يا ليبيا متحذلق من وجهة النظر العلمية هنا في التفريق بين الكثير والقليل جمع بين الحديثين شوف هذه اسمها الفهلوة الليبية والله أنا كنت أحسب أن ليبيا ما فيها فهلوة ده أنت حرامي كمان الناس الفهلوة فقط هذه فرقة كمان أيضا والله وهو يقال بذلك حقا وجهة النظر هنا ها صالح وجهة النظر أن في النوم قليل النوم وجهة النظر الجزائري كان سبعين يعني إذا أغطى النوم فهو ليس الصحابة وجه النظر للمية في هذا وجه النظر أن من قال وفرق بين كثير وقليل معناه أن النوم عندهم ليس بناقض ولكنه مظن لانتقال المدوء مظن لذلك فرقوا بين كثير وبين القليل قالوا الكثير تقوى فيه الظلمة والقليل لا تقوى فيه فمضامنة خروج الريح بكثير النوم لا يستشعر فهؤلاء كأنهم أقروا على القول الأول على القول الثاني بأنه إيه؟ ليس ناقضا لكنه مظنة الانتقاد قالوا كان مظنة يبقى إذا كثير النوم تقوى فيه مظنة فنقول ينتقد فجعلوا المظنة منزلة المئنة أنزلوا المظنة منزلة المئنة عند قوته وتقوى عند كثرة النوم يغط بطيء أما القليل الذي يشعر بمحاولة وكان عرفوا أصابته لا ينقص على هذا أي هيئة كان. على أي هيئة؟ لو في تفريق ثنائي أنا بيانت لك. قلت هنا على التفصيل، هو من التفصيل التفريق بين القليل والكثير. خلاص. ما في شيء ثاني. فهمت يا حبيبي؟ لو كانت هيئة لذكرناها. التفصيل أمر ثالث. جيد؟ هذا القول الإيش؟ ثالث. القول الرابع. التفريق بين الهيئات، ليس الكثير والقليل. التفريق بين الهيئات، ولذلك ترى هذه مفرعة أقوال ثلاثة. قالوا ينقض إن كان ركعا أو ساجدا. ينقض إن كان ركعا أو ساجدا. من ينام ركعا أو ساجدا؟ نعم أنت. نعم ينام ركعا هذه. شو في رمضان ترى عندنا احنا في مصر الناس راكع والناس كلها في السجود وراكع في ملك اخر. نعم يعني لكن عندكم في الجزائر كلكم صحيين بتقاطوا مخصصها بمصر ما شاء الله يا ادهم مش ممكن عجب كله مستيقظ. كيف ننام راكع يا شيخ؟ بعيد جدا. اي بعيد؟ بعيد جدا. بعيد؟ والله العظيم ده واقع مشاهد دامغ. راكع انا نعم ينام راكع والله ينام ركعة وبينهم من ينقلب فيقع والله عجيب عجيب. إذن هم يقولون في نوع الآية أن يكون ركعا أو ساجدا أو قائما. طيب قالوا إن كان في هيئة من هيئات الصلاة فلا ينطق. إن كان في هيئة من هيئات الصلاة فلا ينطق إلا إذا نام مضطجعا. وإذا أنا منطلع لأني تتصور في رجل يصلي النافلة منطلعا فلا لأن السلام قال صلاة القاعد على النصف صلاة القاعد هذا في النافلة وصلاة المضطجع نائم على جنبها صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. مفهوم هذا الكلام؟ ممتاز. طيب إذا هيئة الصلاة إذا نام في أي هيئة من هيئات الصلاة لا ينتقد راكع قائم ساجد لا ينتقد. طيب إلا إذا كان مضطجعا واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ وهذا قول الأحناف. هذا حديث رواه عن عمر موقوفا وهو ضعيف ورواه عن أبي هريرة موقوفا وعن ابن عمر أو عن غيره مرفوعا هو لا يصح لأنه جاء إنما في الحديث عندنا المنكر قال إنما الوضوء على من نام مضطجعا مرفوعا وقد جاء عن عمر موقوفا وجاء عن أبي هريرة موقوفا أيضا رضي الله عنه ليس يعني على النائم ليس على المحتمل هكذا المحتمل أو النائم أو القائم وضوء ولا على الساجد إلا إذا اضطجع إلا إذا اضطجع. إذن هذا قول بالتفصيل في الهيئات. قالوا كل هيئة إن كان في الصلاة لا ينتقد الوضوء. نعم ساجدا إنما طبعا الأحناف يتمسكون مسألة الساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله يباهي الملائكة بالذي نام ساجدا ويحتاجون أيضا بهذه الموقفات التي سردتها. ومن هذه الأقوال أيضا بأنهم قالوا بالتفريق بين الهيئات العكس. قالوا إن نام راكعا أو ساجدا انتقد الوضوء. قالوا إن نام راكعا أو ساجدا انتقل الوضوء. لما؟ قالوا أن هذه مظنة خروج الريح أنها تسترخي المفاصل. نعم. وبعضهم قال إذا نام راكعا أو ساجدا لا ينتقل الوضوء فقط إن كان راكعا أو ساجدا. طبعا الاحتياج في مقام نقض على النقض حديث انظر إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد لي وهذا فيه دلالة أنه أقره أنه نام ساجدا وهذا حديث لم يصح. القول السابع لا ينتقد الوضوء إلا من نام ساجدا استرخاء المفاصل. القول الثامن الانتقاد بالنوم خارج الصلاة واقف قائم مضطجع جالس ماشي نائم يمشي ونائم ينتقد إلا إذا كان مصليا لا ينتقد. ما الفرق بينهما؟ قال الفرق بينهما الحديث أن المسلم قال إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله تعالى انظر العبد روحه عندي وهو ساجد لي وهذا قول الأحناف وقيل قول الشافعي ومستغرب جدا بل هو ضعيف بل هو شاذ القول التاسع قول الشافعي وهو قال النوم لا ينقض الوضوء إذا مكن المقعدة في الجلوس إذا ربطته في شجرة في في في في في, في كرسي وهو الصحيح الراجح رغم أنف البيبي المليح وهو أرجح الأقوال وسنبين ذلك أنه تلتئم الأدلة بأسرها مع قول الشافعي ينقض الوضوء أي نوم إلا إذا جلس ممكنا للمقعدة وأدل الأدلة له في ذلك حديث أنس كانوا ينامون تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤ ويصلون ولا يتوضؤ هذا وقت حاله الآن مبينة للحال الذي أقر فيه أن يسلم الصلاة مع النوم والحق أنك لو نظرت نظرا أن النوم مضطجعا أنه إذا نام مضطجعا يسهل جدا خروج ريح دون أن يشعر دون أن بعض العلماء الذين انتقدوا ذلك قال منهم من جلس ممكنا ومن اتخذ وضوء فسأله الرجل قام يصلي قال توضأ قال لي ما توضأ أنني مكنت المقعد يعني أنا شاعر قال أنا سمعت الصوت قال له ذلك أنا سمعت صوت ذلك فقم فتوضأ فقال يعني هذه مسألة الحق أن هذه نادرة والمسألة على الفرض إذا تجتمع الأقوال بأسرها في الأقوال الثلاثة النوم ناقض مطلقا وهذا ضعيف على أدلة قلنا النوم ليس بناقض مطلقا هذا ضعيف أيضا لأنه في حالات يكون فيها ناقض والنوم على التفريق التفصيل والتفصيل والصحيح والتفصيل هو كلام المالكية وكلام الزهري وكلام الإمام الشافعي وكلام الحنابلة أيضا لكن هو على اختلاف في التفصيل هو كلام إحنا يعني هو الإمام أربعة قالوا بالتفصيل نعم الأربعة نقل عنهم التفصيل والصحيح في التفصيل كما قلنا هو أن هناك هيئة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا صحيحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج على أصحابه وكان قد ناجى رجلا ثم نام القوم هم جلوس يمكنون وطبعا جلوس ممكنين المقعدة من أين أتيت بذلك؟ قلنا لقول أنس تخفق وخفق الرؤوس لا يكون إلا من قعود خفق الرؤوس لا يكون إلا من قعود وبهذا تنتهي الأدلة لذلك قال الشوكاني وهذا أعدل الأقوال به تجتمع الأدلة به تجتمع والراجح الصحيح ذلك ما قاله الشافعية وأن النوم يكون مظنة الانتقاد ويكون الأمر في قوة المظنة في كل هيئة إلا أن يكون ممكنا المقعد على الراجح الصحيح الفوائد المستنبطة الأصل على الخصوصية قبل أبعنا على الطاعة ليل ونهار في مسائل الغسل أنا لا أعرف ليل ونهار في الأصل عدم الخصوصية إلا إذا جاء دليل وهذا يأتي من كلام عائشة تنام عيني ولا ينام قلبي تنام عيني ولا ينام قلبي إذا الأصل عدم الخصوصية ولو قلنا النوم ليس بناقض على القول سيقولون النوم ليس بناقض إلا بسرعة إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الأصل عدم الخصوصية إلا إذا دل دليل وأما قول عائشة ينام على تنام على القول أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي هذا في الأنبياء جميعا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما لأن رؤيا الأنبياء حق قال يا بني إني أرى في المنام أني البحر قال يا أبت افعل ما تؤمر هذه دلالة وضح لنا أنه حق هذه الرؤيا حق وبعض العلماء يقولون هل هناك خلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي وقد نام حتى أشرقت الشمس لما يصلي الفجر أين هذا الآن؟ تشريع لا تشريع الصحيح أن نقول هي معجزة تنام عيناي ولا ينام قلبي للوحي للوحي وهذا لا يرتبط أن القلب سيرى الأمور الحسية التي أمامه التي ترى بإيه؟ بالعين هو لم يرى أشرقة الشمس لكن قلبه حاضر لما سيوحى إليه مفهوم؟ الفائدة الثانية بشرية النبي صلى الله عليه وسلم من وين يا أخ هولندي؟ أنه ينام ممتاز نعم لكنه لا ينام قال تنام عين ولا ينام قلبه قال نفخ قال إيش؟ نفخ وإيش نفخ؟ ما لنا نفخ؟ إيش فيه؟ أين أين أين بعد البشرية في النفخ؟ الحوار مهم الحق كما قلت أنت إجابة أنه ينام نعم ينام بعينيه وهذه الدلالة على البشرية وهذه ردة على المدينة يقولون بأن المسلم خلق من نور أو أن المسلم ليس بشر وأعطوه صفات الربوبية الفائدة الأخيرة صحة القياس هولندي من أين؟ أو أحد عن جزائر أحد يعني خلاص هو لم يقبل لحاله يجيب أولا يحاول اللعب في الجواب صحة القياس أنس صحة القياس من وين آخر حديث سيبتها لك هو الآن طريقة النوم طريقة النوم وإيش فيها وجهة القياس فيها يعني لو جالسين يعني قاعدين بالله عليك ما يشفى لو ابن لي هذه أحل واسكت من علم ترى يعني لا لا أنت بتحكي شايف الخراط الباب لا حديث مختلف القياس نعم ساحة القياس من وين يعني هذا ليس في الباب أول نور تعرفين القياس الحق فرع بأصل لعلمه من وين الأحاديث تثبت ذلك لا عتب عليك يا الله هذه ناس سيلو نعم ساحة القياس نعم قياس الساحة يعني مثل الجرة إذا انفرط ده يصف نهر النيل الذي حبسوه عنا إذا انكب يعني إذا انكب انصفى بعد ما في نفس الوزن إذا انكب انصفى إذا انفرط الحبل خرج البعض وكذلك العينان إذا نامت والله صحيح والله القياس بديع صحيح سيروا شوف التصور العلم التصور وهذا صحيح لكن هو يقول ان الكب انصفى وعايش ما معنى في المياه التي تخرج وتدخل صحيح وهذا ساحه القياس من هذا قال العينان كاسه كانها الرباط الذي على فم القربه هذا صحيح وهذا صحيح جدا في التصور على صحه القياس ممتازا سيروا وإياكم من منع المياه طيب الوكاء هو شبه العين بالوكاء بالرباط كأن العين هي التي تربط الضبو فإذا نام خلاص انحل فإن انحل سهل خروج هذه فائدة أسهل طيب أطلع عليكم جميعا ما في إلا أسئلة ثلاثة ولو في سؤال هنا ينتهي والظاهر أن ما في أسئلة لا في أسئلة في أسئلة نعم تفضل عندك دكتور في توجيه قول عمر فعل عمر انه لم يعني يقيم الحد على في عام رمضان نعم يعني من يقول انه اوقف الحد وهذا لم يطبق شرع الله لأن عمر هنا طبق شرع الله طبق شرع الله قال واتقوا الله ما استطعت يعني هذا ليس دليلا لا ليس دليلا هو طبق شرع الله لكن نقول بأن الحد لم يش لم يطبق لا لا هو لم يفعل لعلم ممتاز لفي علم بعض بقى بعضهم يقول الواقع ما استطيع ما افعل عندي بينك وبين ربك المهم انت تقرر انك واجب عليك ان تحكم نعم بكتاب في قول الحكم بما أنزل الله دكتور صحيح أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون وتنكرون يعني حال الأئمة لا زال فيهم خير نعم. فيما نعرفه وهو الخير نعم. وما ننكره وهو الشر ولكن من ننكر منه كل شيء يعني تمحض الشر نعم. لا تجد في مسلم لا تجد التوحيد لا تجد في مسلم الأخير ربانا ربا العباس نعم لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام هي ربا العباس لماذا قال ربانا ما الفائدة يعني العباس هو عمه كأنه يقول وأنا سأطبق الحكم علي أولا العم سنه الآن يعني له دين العباس ينتقل للنبي عليه الصلاة والسلام وضع زيادة التي يأخذها عباس لا يأخذ نعم ليس له أن يأخذ نعم هو فيها أسئلة كثيرة راه الإشارة لكن هو الوقت طبعا الإخوة تراه وترى ما فيه سؤال البيع للإمام هي عقد بين الإمام وبين المأمور نعم بين الإمام وبين الرعية بين الرعية على الرعية السمع والطاعة والإمام إقامة الدين. أن يؤدي استقامة الدين وصلاح الدنيا. إذا لم يؤدي الإمام ما عليه. حسابه عند ربه وعلى الرعية أن تؤدي ما عليها بالسمع والطاعة في المعروف. هو لم يؤدي عليه بإقامة الدين، لم يقم الدين ولم يقم الدنيا. ولم يصح الدنيا. هل يجوز لهم خلع البيعة مع عدم الخروج؟ لا، لن تجد خلع بيعة إلا بالدماء. يعني لو طلع واحد قال أنت لا تصلح أن تكون رئيسا ستكبر عليه إيه؟ ستكبر عليه سبعة. في شعر جميل جدا لأحمد مطر مفاده، أنا الأبيات لا أذكرها الآن، مفاده إنه جاء الـ الـ الـ الـ يعني الولي وقال يعني ما عندكم من من من من أمر فأظهروه، وقال ما في سجون ما في، فهم؟ بعد ما أظهروا وقال نحن نشتكي الفقر ونشتكي عدم العمل ونشتكي، قال ما عليكم. بعدها بعام جاء مرة أخرى يقول للناس أي شكاية لابد أن تزوروه، فقام رجل بريد بعدما قال أين الثمن أين الآن، قال وأسألك أخيرا أين صاحبي حسن اللي هو سأل السنة فات أين هو، قال وأين صاحبي حسن. فأنت أصلا صارت لو قلت أنا تخلع يبقى إذا لابد أن تموت، وهذا لا صح لأنك استشفت على نفسك هذا الباب، لا يصح بحال من أحوالك. عبد الرحمن بن عائز قال هو الذي ممن خرج على الحجاج في فتنة بن الأشعث ولم يقتل الحجاج، يعني هو قال لما دخل عبد الرحمن بن عائز على الحجاج قال كيف أنت؟ قال أنا لست كما أراد الله ولست كما أريد أنا ولست كما أراد الشيطان. قال ويحك ما تقول، هو الجزء أتعبه جدا ويمكن اللغز هذا الذي تسبب في ناجاته. قال ويحك فسر لي ما تقول، قال لست كما أراد الله، إن الله أرادني تقيا نقيا عابدا زاهدا ولست كذلك، ولست كما أراد الشيطان، والشيطان أرادني فاسقا عاتيا ولست كذلك. قال لست كما أريد أن أكون على الجادة ولست كذلك، أن أكون عابدا على الجادة ولست إيش، وهو طبعا استغفر الله قال عابدا، قال لست كما أريد، قال وما أريد إلا أن أكون آمنا في سربي عند قوت يومي معافى في بدني، وأنا عندك لست كذلك. فين في أبينا أن أنت طير رقبة قريبا، فأعجبه فقال حلوا وصاخبه. فشوف كانت هذه اللغز فتركه الحجاج ابن يوسف. فمسألة الولي لا يترك أحد ينازعه، ولذلك أنا أقول شوف الله له حكم أيضا، قال الله يبين لك في التشريع المسألة الآن مسألتان، عليك حق الدين وهو عليه حق ما أداه لك، بالضبط افهمها من قول الأنصار، هو يقول استعملني، فقال الإنسان اصبروا سترون بعدي أثرا، أنتم أحق الناس بهذه الأمور ولا سيستأثرون بالدنيا عليكم. قال ماذا نفع؟ قال اصبروا حتى تلقوني إلى على الحوض، فاصبر أدي ما عليك أسأل الله ما لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن بعض السادة أنهم كانوا لا يستمعون لخطب الحجاج يوم الجمعة، فسألوهم لماذا لا تنصتون؟ قالوا ليس هذا من الذين أمرنا أن ننصت إليه، لكنهم ما نزعون. لو حتى لو قلنا وثق هذا، لكن لو قلنا صحيح ما نزعون، ما نزعون، نزلوا تحت إمرأته وما نزعون وإلا لم يسمعوا له، كما قال ابن عباس ابن مسعود قال صلي لنفسك ثم صلي معه عشان الفتنة، فاهم؟ ما نزعون كده. انت نسمع في بداية الدرس أن يسأل على أن يجوز لولي الأمر أن يقول أنه سيفعل بهواه في بدايته، قلت إذا كان في بدايته هو يحكم بما يقول أنا أحكم بما أنزل الله، أنا الحكم أصبحت حكم الله الذي فعله، ثم غلب هواه فغلب هواه حكم بالهوى، لا يكفر بذلك، وله السمع والطاعة بالمعروف، أما المعصية فلا. يقول أنه سيحكم بما أنزل الله. نعم نعم خلفك. نعم نعم الزائري فاهم نعم عليك السلام. نعم كما تحدثنا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لا ولايه الكافر على المسلم. نعم صحيح، لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. كيف في المجتمع الذي ولى امرهم الكافر، كيف يعيش مجتمع المسلمين في تلك الحاله؟ المسلم الذي ولى امره بالكافر لابد اذا كان عنده قدره بالخروج عليه يخرج عليه ولا يرتضيه، ولابد من عزله وجوبا، لابد من عدله وتوليه المسلم عليه، لابد وجوبا ان استطاع على ذلك سبيل. شكرا. تحت امرك. في عندنا سؤال هنا. فوق طيب. مشوش. لا تريد؟ مشوش. طيب. هذا. لا ما صلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما صلوا، لا ما صلوا، لا ما أقاموا الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، هل تدرج في إقامة الحجة على الإمام؟ هل تدرج في إقامة الحجة على الإمام؟ كيف؟ يعني أنه إذا لم يصلي يعني قيمت عليه الحجة. الحق أنه إن لم يصلي أو منع الناس من إقامة الصلاة فهذه دلالة على كفره، وهذا قال به العلماء، قالوا هذه فيها دلالة على أن ترك الصلاة كفر، إذا لم يصلي ولم ومنع الناس من إقامة الصلاة فهذه دلالة على كفر. وهذا هذه المسألة لا ننوجه، لأن الاحتمال أن يكون صلاة في مكان آخر، لو منعهم من الصلاة أو من صلاة واحدة خلاص على خلاف العلماء في هذا الباب، لكن إذا منع من الصلاة أو لم يصلي فهذه دلالة على كفر، وهذه فيها جواز الخروج عليه، لأنهم لما قالوا أفلا من يريدون بسيف، قال لا، ما صلوا ما أقاموا فيكم صلاة، مفهوم مخالفة، إن لم يصلوا لم يقيموا فيكم الصلاة فنابذوهم بسيف. لكن بالشروط التي ذكرتم في التفسير. هذا هو. ولذلك هذا نراه أنه من الكفر بواحد. وهذا يرجح قول الحنابلة أن ترك الصلاة. نعم، هذا يرجح قول الحنابلة أن ترك الصلاة كفر، وأنا أقول بترك الصلاة الترك كليتها، لأن هذا هو المعنى. المعنى من تركها فقد كفر، لأن الذي يصلي تارة ويترك تارة هذا فاسق، ما يسمى تاركة. لا يسمى لغة تاركا إلا من ترك بالكلية، فمن ترك الصلاة كلية من يوم أن ولد إلى أن مات هذا كافر، هذا لا يكون من المسلمين بحال نحوه ولو كان اسمه حتى محمد. شيخ في أثر في مصنف الرزاق أن ابن عباس يحدده بخمس صلوات. طيب ما هو الوضع في اختلاف من الصحابة اختلاف، لكن أنا أقول حكمنا بذلك القول السلف فننظر فيه نحكم فيه ضرب اللغة والشرع. قال فمن تركها والذي يصلي تارة ويترك تارة لا يقال تارك، يقال يصلي ويترك ليس تاركا، وتطبيق الحكم عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر على الترك كلية. من لا يصلي إلا في يوم رمضان، من لا يصلي إلا في يوم رمضان، من لا يصلي إلا في رمضان لا يكفر، فاسق هذا. شيخ عندي سؤال. طيب. طرق إثبات أن الولي لا يحكم بشرع الله، لأن طرق إثبات أن الولي لا يحكم بشرع الله أنه تمحيد عدم عمل بدين الإسلام، هذا هو. ليس فقط أن نسأله، يعني فيه أمور ظاهرة، فيه أمور تظهر أيضا. طيب. ليس فقط أن نذهب ونسأله، وربما مكر، لكن في التطبيق فعليا يعني في لا يطبق أي شيء. تمام. لا يطبق أي شيء، وتمحيد تمحيد كتاب الله كليا جانبا، هذه لابد أن لا تردها، وإن وجدتها بحال أحوال لا تريد إلا يتكلم بذلك. لا بد أن يقول بهذا ويقول أن هذا الكتاب لا يصح لهذا الزمن، لا بد أن تريد ويقول بذلك. يعني دكتور من نجد يعني لن تجد، أنت تقول روح كل بادي السماع تجد على الأقل النكاح والطلاق كله تابع شرعة الإسلام، وضعه مكتوب في أي دستور، والأصل في الأحكام الشريعة، ثم يصعد عالم ويقول نحن نطبق الشريعة 99% وقد يعني تقاصر الامر علينا لم نستطع ان نطبق ال 1% موجود، فاذا هذا كان فطبعا خلاص، يبقى اذا المهم الاقرار بانه يعني ان شرع الله يحكم. يعني دكتور في اشكاليه ترد علينا في قول الله سبحانه وتعالى ويأمرون بعض الكتاب يكفرون. هذا لو قلنا يكفر ليش انتم ما فهمتوش بس الاول؟ قلت لهم هذا القرار اولا هو الان، فان كان يكفر خلاص انتهى امره، نستوعب الكليات. ممتاز ممتاز ممتاز، كلام صحيح. فهنقول لابد ان يقر ويقر بالكليه، فمعنى يكفر بالجزئيه خلاص، الكفر بآية كفر كل الكتاب، الكفر بآية كفر كل الكتاب. نعم. الصوره اخرى دكتور حتى ينجلي الامر هذا اكثر، يقول نحن نريد ان نطبق شرع، يقول هكذا ما قالها وثم مضى، ونجد ان المحاكم كلها تصرف على منوال القانون الوضعي، فما الدعوه هذه؟ يعني هل نصدق بكلامه وننظر ام ماذا نقول؟ يعني لا لا لا، لابد ان ننظر في هذا الباب وننظر للقضاء، وهذا كلام يعني لابد من تحسين النظر، القضاء وكتاب الله للفعلاء المساله الفلانيه في هذا الباب، لكن ما نستطيع أن نخرج رجل من الملة بمثل هذه السهولة. أكيد. وإلا فنحمل الأحاديث على الأضعف، لأن أول ما يترك من الدين هو الحكم كتاب الله. كما كما كما كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاله صريحا، وآخر ما يترك من الدين هو إيه؟ الصلاة. ممتاز. فالحمل على الأضعف والأولى رحمة بإيه؟ رحمة بالمؤمنين. وهذا إمامك إمام مذهبك الذي تتمذهب به. والذي قال لو رأيت رجل على 99 واحدة كفر وواحدة فقط إيمان لحملت على الواحدة إيمان. حسنا ظن بموت. لكن يقال هذا على الفرد العادي ليس على إمام على الجميع. الجميع وفي تخصيص وفي تخصيص على جميع المسلمين. هذا على الجميع يناط به. هذا على الجميع لا تخصيص. انتهت الرساله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. والله صبركم هذا يسعدني جدا وربنا. وانا عارف المساله فيها شائكه لا سيما قليلا، لكن كفى بان الملك يقول هؤلاء لا يشقى بهم جليسون. علمنا الله.